شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. المسلك الرابع التوقف، وذلك إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة المتقدم من المتأخر ولم يمكن الترجيح، فيتوقف الناظر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وهو خير الفاتحين. هذا هو ما يتعلق بالقسم الأول، وهو إذا كان التعارض بين عامين. القسم الثاني إذا كان التعارض بين خاصين، ويمكن إزالة التعارض بينهما بالأربعة المسالك السابقة، وهي الجمع والنسخ إذا عرف المتقدم من المتأخر والترجيح، فإذا لم يمكن ذلك فإنه يجب التوقف حينئذ، والتوقف لا يزول به التعارض، لكن المجتهد يتوقف حتى يزداد في التأمل وفي النظر لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في إزالة التعارض بين الخطابين. ولنمثل لكل مسلك من هذه المسالك الأربعة كما تقدم معنا. المسلك الأول الجمع بين النصين الخاصين، ومثاله ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. فإن هذا صريح في أنه يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشاة واحدة، ويعارضه في الظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعق عن الحسين بكبش، فإنه يدل على أن الغلام يعق عنه بكبش واحد. والجمع بينهما ممكن بأن يحمل الحديث الأول على الاستحباب وأن يحمل الحديث الثاني على الوجوب، فأمكننا الجمع بأن حملنا كل واحد منهما على محمل لا يعارض الحديث الآخر. المسلك الثاني النسخ عند معرفة المتقدم من المتأخر، ومثاله ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل. فإن هذا الحديث يدل على أن المحرم ممنوع من لبس الخفين، وإذا لم يجد إلا خفين فإنه يجوز له أن يلبسهما، لكن بشرط أن يقطعهما من أسفلهما. وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين من أسفل، وسكت عن ذلك، والسكوت في مقام البيان بيان، فتعارض الحديثان في الظاهر، والجمع بينهما غير ممكن، فيعدل للمسلك الثاني وهو النسخ. والحديث الثاني وقع يوم عرفة، والحديث الذي وحديث ابن عمر وقع قبل ذلك في المدينة، فيكون حديث ابن عباس الذي ليس فيه، الذي سكت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الخفين، ناسخا لحديث ابن عمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقطع الخفين من أسفل. وإلى هذا ذهب فقهاء الحنابلة. أما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ومن الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يذهبون إلى وجوب قطع الخفين من أسفل لمن لم يجد نعلين. والعلماء ينصون على أن التمثيل في أصول الفقه للقواعد الأصولية لا يختص بمذهب، لأن المقصود به إنما هو مجرد إيضاح القاعدة فحسب. المسلك الثالث الترجيح بين الدليلين إذا لم يمكن الجمع بينهما ولم يعرف المتقدم من المتأخر. ومن أمثلة ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فإنه صريح في أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لها كان وهو محل غير محرم، لكن عارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، والجمع بين الحديثين غير ممكن، والقصة واحدة فلا يقال فيها متقدم ومتأخر. لكن جمهور العلماء رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس، لأنها صاحبة القصة فتكون أعرف من ابن عباس رضي الله عنهما بالحال. ولدليل آخر وهو أن أبا رافع رضي الله عنه كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، وقد نص أبو رافع رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبناء على هذا فإنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح حال إحرامه. المسلك الرابع التوقف، فيتوقف الناظر في الدليلين حتى يلهمه الله سبحانه وتعالى الجمع بينهما، أو يلهمه معرفة المتقدم من المتأخر، أو يلهمه مرجحاً من المرجحات بين الأدلة. القسم الثالث أن يكون الدليلان أحدهما عام والآخر خاص، والقاعدة في هذا التي تقدمت معكم في الدروس السابقة أن العام يخصص بالخاص ويعمل بالعام في جميع أفراده ما عدا الخاص. وأمثلته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فإنه يدل على أن كل ما سقت السماء يجب فيه العشر، لأن ما في الحديث اسم موصول، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، سواء أبلغ خمسة أوسق أم لم يبلغ خمسة أوسق. لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا حديث عام أو حديث خاص؟ هذا حديث خاص، يدل على أن ما كان أقل من خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة، فيخصص به الحديث السابق، ويكون معناه فيما سقت السماء العشر إلا إذا كان أقل من خمسة أوسق فإنه لا يجب فيه شيء حينئذ. المسلك أو القسم الرابع والأخير أن يكون الدليلان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، وحينئذ يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إذا أمكن ذلك. إذا كان الدليلان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، فإنه حينئذ يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إذا كان ذلك ممكنا. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث فيه عموم وفيه خصوص، فهو خاص في الماء، فهو خاص في القلتين، خاص في الماء إذا بلغ قلتين، فهذا وجه الخصوص فيه. وعام من وجه آخر، وهو شموله للماء المتغير وغير المتغير، لأن قوله إذا بلغ الماء، الماء فيه عام، لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية، فيشمل الماء المتغير والماء الذي ليس متغيرا. فجهة العموم فيه ما هي؟ أنه يشمل الماء المتغير والماء الذي ليس متغيرا. وجهة الخصوص فيه أنه يختص بالماء إذا بلغ قلتين فقط. وهذا الحديث يعارضه في الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وهذا الحديث أيضا فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص، فجهة الخصوص فيه أنه خاص بالماء المتغير، ذلك لقوله إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فهو خاص بالماء المتغير. وجهة العموم فيه أنه عام في الماء الذي بلغ قلتين والماء الذي لم يبلغ قلتين، فهذا الحديث فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص. فتعارض لدينا حديثان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، والعمل حينئذ أنه يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الحديث الآخر. وتطبيق ذلك على هذين الحديثين أننا نخصص الحديث الأول وهو حديث القلتين، نخصصه بالماء المتغير، ويكون المعنى إلا أن يتغير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. ويخص الحديث الثاني بالقلتين، يخص الحديث الثاني بالقلتين، ويكون المعنى الماء طهور لا يغيره شيء إذا بلغ قلتين فأكثر. وتكون نتيجة هذا العمل أن الماء إذا بلغ قلتين ينجس إذا تغير، وما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس سواء أتغير أم لم يتغير، كما ذهب لذلك الفقهاء الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم. والعلماء رحمهم الله لهم كلام كثير في كيفية إزالة التعارض بين هذين الحديثين، والمقصود هنا إنما هو مجرد إيضاح القاعدة فحسب. نعم. الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم. نعم. وبفعلهم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على التعارض والترجيح شرع يتكلم في الإجماع، والإجماع يعتبر من أعظم الأدلة الشرعية، حتى إن بعض الأصوليين جعله أول الأدلة وقدمه على الكتاب والسنة، لكن الصحيح أنه يقع في الرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة. والإجماع في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول العزم المصمم، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فأجمعوا أمركم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع النية من الليل، يعني من لم يعزم. والمعنى الثاني الاتفاق، تقول: اجتمع بنو فلان، يعني اتفقوا. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. واتفاق في التعريف: الاتفاق معناه الاشتراك في قول أو فعل، ويحترز به عن الخلاف، فإذا وجد الخلاف فإنه لا ينعقد الإجماع ولو كان الخلاف من واحد، وذلك عند جمهور الأصوليين، وإن كان قد ذهب بعض الأصوليين كأبي بكر الرازي الجصاص وابن جرير الطبري إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر في انعقاد الإجماع، لكن الذي عليه جمهور الأصوليين أنه إذا وجد الخلاف ولو من واحد فإن الإجماع لا ينعقد. والاتفاق قد يقع من المجتهدين وقد يقع من غيرهم، إلا أن المعتبر في الإجماع هو اتفاق المجتهدين، ولهذا قيد المصنف رحمه الله الاتفاق بذلك فقال اتفاق علماء العصر أي جميعهم، والمراد بعلماء العصر المجتهدون، وهم الذين لديهم قدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام الشرعية منها على وجه صحيح. أما اتفاق غير المجتهدين كالعوام فإنه لا يعتبر إجماعاً، وعلى هذا لو اتفق عوام العالم على شيء كما لو اتفقوا على أكل طعام معين أو على ملبس معين فإنه لا يعتبر إجماعاً، لأن الإجماع المعتبر في الشريعة هو اتفاق المجتهدين. وقوله على حكم الحادثة، المراد بالحادثة الواقعة الشرعية أي القضية التي تحتاج إلى بيان حكم شرعي، وهذا التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله بقي عليه أمران: الأمر الأول أن يكون اتفاق المجتهدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً، وإنما يكون في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يكون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة أي الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإننا نقول الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من الأعصار على حكم شرعي، فهذا التعريف شامل لجميع قيود الإجماع، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من الأعصار على حكم شرعي. والإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد دل على حجية الإجماع من عدة وجوه، منها قوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين توعد الله سبحانه وتعالى فيه على مخالفة سبيل المؤمنين، واتفاق المجتهدين من سبيل المؤمنين فلا تجوز مخالفته. وأول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في قصة لطيفة ذكرها البيهقي رحمه الله ورواها عن المزني والربيع ابن سليمان المرادي، وهي أن شيخا جاء للإمام الشافعي رحمه الله وقال له أيش، يعني أي شيء الحجة في دين الله؟ قال القرآن. قال ثم ماذا؟ قال السنة. قال ثم ماذا؟ قال الإجماع. قال وما الحجة في الإجماع؟ يعني ما هو الدليل على أن الإجماع حجة تثبت به الأحكام الشرعية؟ فتدبر الإمام الشافعي رحمه الله ساعة، فقال الشيخ الأعرابي، والأعراب معروفون بالغلظة وجفاء الطباع والأخلاق، قال أجلتك 3 أيام. فتغير وجه الإمام الشافعي رحمه الله، ثم دخل منزله واعتكف على القرآن وكان لا يخرج إلا لصلاة، وبقي 3 أيام. وفي اليوم الثالث خرج، فإذا الأعرابي بالباب يقول حاجتي حاجتي. فقال الشافعي رحمه الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والإجماع من سبيل المؤمنين. فانقضى هذا الشيخ راشدا. فأول من احتج بهذه الآية الكريمة على حجية على إثبات اعتبار الإجماع في معرفة الأحكام الشرعية هو الإمام الشافعي رحمه الله. ودلت السنة أيضا على حجية الإجماع من طرق مختلفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإنه صريح في أن الأمة لا يمكن أن تتفق على ضلال، فيدل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حق يجب اتباعه. وهذا الحديث وإن كان في طرقه مقال إلا أن بعضها يعضد بعضا. فإن قيل كيف يقال إن الإجماع حجة وقد ورد عن بعض الأئمة إنكاره كالإمام أحمد رحمه الله، فقد نقل عنه عبارة مشهورة وهي قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب. فالجواب على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله لا ينكر الاحتجاج بالإجماع، والدليل على ذلك أنه احتج بالإجماع في مسائل كثيرة، وإنما مقصوده بالإجماع الإجماع الذي لم يثبت، وذلك بأن ينظر المجتهد نظراً يسيراً في أقوال الفقهاء، فإذا لم يجد خلافاً في المسألة حكى الإجماع، فهذا الإجماع لم يثبت ومن ادعاه فإنه لم يصدق في دعواه. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن أكثر الإجماعات المدعاة المقصود بها عدم العلم بالمخالف، فقال الإجماع المدعى في الغالب المراد به عدم العلم بالمخالف. وإذا وجدنا الإجماع محكياً في بعض المؤلفات الفقهية فإننا لا نسارع في إثباته، بل لا بد أن نتحقق من أن المسألة ليس فيها خلاف. وقد اشتهر عن بعض الفقهاء حكاية الإجماع، لكن بعد البحث والنظر في المسألة يتبين أن المسألة ليس فيها إجماع. ولهذا فإن طالب العلم ينبغي له لا ينبغي له أن يسارع في حكاية الإجماع في المسائل الفقهية إلا بعد أن يتثبت من صحته. والإجماع من الأدلة العظيمة التي كان يستند عليها علماء هذه الأمة، وأجمع المجتهدون على اعتباره والاحتجاج به، إلا أن بعض المبتدعة قديماً وحديثاً أنكروا الإجماع وقالوا الإجماع لا تثبت به الأحكام الشرعية. وأول من باح بإنكار الإجماع هو النظام المعتزلي، إبراهيم ابن سيار ابن هاني النظام المعتزلي، هو أول من قال بإنكار الإجماع، كما قرر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. وبعض المعاصرين في زماننا هذا ينكرون الإجماع ويشككون فيه لمقاصد سيئة، ورتبوا على ذلك القول بحل بعض الأمور التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها. ولهذا فإن الإجماع سد عظيم ومتمسك كبير للمجتهدين في إثبات الأحكام وفي دفع لشبه المشبهين على هذه الأمة. ثم ذكر رحمه الله مسألة، وهي أن الإجماع إذا انعقد في زمان من الأزمنة فإنه يكون حجة على أهله ويكون حجة على العصور التي تليه. ولهذا قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. وبناء على هذا فإن الإجماع إذا انعقد في مسألة من المسائل لا يجوز الخلاف حينئذ. وبعد ذلك ذكر مسألة مشهورة، وهي هل من شروط صحة الإجماع انقراض العصر؟ والمقصود بانقراض العصر موت المجتهدين المجمعين، موت المجتهدين المجمعين. فإذا اتفق المجتهدون على حكم من الأحكام فهل ينعقد الإجماع من حين اتفاقهم، أو أن الإجماع يتأخر انعقاده حتى يموت كل المجتهدين الذين اتفقوا على حكم المسألة؟ هذه هي المسألة المشهورة عند الأصوليين بمسألة اشتراط انقراض العصر في الإجماع. وقد عرفنا أن المقصود بانقراض العصر موت المجتهدين، فإذا اتفق المجتهدون على حكم من الأحكام هل ينعقد الإجماع من حين اتفاقهم، أو أن انعقاد الإجماع يتأخر حتى يموت كل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق على حكم المسألة. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء الأصول على قولين. القول الأول أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجتهدين، فإذا اتفق المجتهدون على حكم من الأحكام في مسألة من المسائل انعقد الإجماع من حين اتفاقهم، وهذا مذهب جمهور علماء الأصول، وهو الذي صححه المصنف رحمه الله فقال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. واستدل أصحاب هذا القول على أنه لا يشترط انقراض عصر المجتهدين في الإجماع بأن أدلة الإجماع التي سبق ذكر بعضها ليس فيها اشتراط انقراض عصر المجتهدين المجمعين، فيكون إثبات هذا الشرط لا دليل عليه. ثم لو قلنا، وهذا دليل آخر، لو قلنا إنه يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين للزم من ذلك لازم باطل، وهو أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد أبدا. لأن المجتهدين لا يزالون يتوالدون ويخلف بعضهم بعضا، ولا يمكن تحديد الزمان الذي ينقرض فيه جميع المجتهدين، فيؤدي ذلك إلى أن الإجماع لا ينعقد. وإذا لم ينعقد الإجماع لزم من ذلك أن الإجماع لا يحتج به، هذا مذهب جمهور الأصوليين. والقول الآخر في المسألة أن انقراض المجمعين أو أن انقراض المجتهدين شرط في صحة الإجماع، وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل له أصحابه بأن المجتهدين الذين اتفقوا على حكم المسألة يحتمل الأمر رجوع بعضهم عن رأيه الذي قرره في المسألة، فترجع المسألة إلى أن تكون مسألة إجماعية أو أن تكون مسألة خلافية، ترجع المسألة إلى أن تكون مسألة خلافية. فقالوا المجتهدون الذين حصل منهم الاتفاق على حكم المسألة يحتمل أن يرجع بعضهم عن رأيه قبل موته، فتؤول المسألة إلى أن تكون من مسائل الخلاف لا من مسائل الإجماع، فلهذا يشترط في انعقاد الإجماع أن جميع المجتهدين ثابتون على رأيهم حتى ينقرض عصرهم بموتهم. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الإجماع ينعقد من حين حصوله، فلا يجوز للمجتهد ولا غيره أن يرجع عن رأيه في المسألة بعد انعقاد الإجماع. ثم فرع المصنف رحمه الله على هذه المسألة وهي مسألة اشتراط انقراض العصر أو عدم اشتراطه مسألة أخرى، وهي أننا إذا قلنا إن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ينبني على ذلك أن من ولد في زمان المجتهدين وتعلم ووصل رتبة الاجتهاد فإن قوله يعتبر في المسألة، فلو أنه خالف المجتهدين الذين قبله فإن المسألة تكون مسألة خلافية ولا تكون من مسائل الإجماع. وأما إذا قلنا إن الإجماع لا يشترط في انعقاده لانقراض عصر المجتهدين، فإن من ولد في زمانهم وتفقه وبلغ رتبة الاجتهاد ليس له أن يخالف في حكم المسألة لأن الإجماع قد انعقد من حين حصوله. فقول المصنف فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر، هذا تفريع على المسألة السابقة، ونقف عند هذا الحد. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.